يعني يضع يده على الركن اليماني، ما يلزم أن يمسح من أعلاه إلى أسفل ونحو ذلك، وإنما يستلم، يعني يضع يده على الركن اليماني، هذا الاستلام. يسأل عن التدريس والدراسة في المدارس المختلطة، ما يجوز للمرء أن يعمل هو في المدرسة التي يختلط فيها الرجال بالنساء والبنات بالأولاد، وكذلك لا يجوز له أن يدرس أولاده بهذا الشكل، لأنهم ينشأون على الإلف ومخالطة النساء والاقتران بهن، وربما وقعوا في الحرام. يقول: ما حكم لعن المعين مثل لعن المتبرجة؟ لعن المتبرجة يعني مرت بك امرأة متبرجة، ما يجوز أن تلعنها بعينها، وإنما تدعو لها بالهداية والصلاح. فالرجل الذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب الخمر فشتمه أو لعنه أحد الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تعينوا الشيطان عليه، لا تعين الشيطان على أخيكم، ادعو له بالهداية، بدل ما تقول اللهم لعنه قل اللهم أصلح، اللهم اهده. أما أن تلعن المتبرجات فهن يستحققن ذلك. يقول: شخص اشترى سلعة بخمس ريال وهو يريد منها 10 ريال، وإذا سوم بسبعة حلف أنه ما اشتراها بها، وهو يضمر في نفسه أن القيمة الأصلية بخمس، ما حكم هذا الحلف؟ ما يجوز لمثل هذا، لأنه يموه على من يريد شراءها بأنه شاريها بأكثر من سبعة، ففي هذا تمويه وتدليس، ولا يجوز للمرء يقول: لا لا أبيعها بسبعة، ولا يحلف بأنه ما اشتراها بسبعة وهو يقصد أنه اشتراها بأقل من سبعة. السامع إذا حلف أنه ما اشتراها بسبعة يفهم على أنه مشتريها بأكثر من سبعة، فيكون فيها هذا غش، ولا يجوز. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.